بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قوله باب البول قائما وقاعدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قال حذيفة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب البول قائما وقاعدة. وأصلا معلوم كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. مفهوم كلام عائشة رضي الله عنها أنها دوما كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول من جلوس، وده الأصل كده أن يبول من جلوس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز البول قائما كما قال حذيفة رضي الله عنه فعائشة رضي الله عنها لما نفذ ذلك الكلام على أساس أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يبول إلا جالسا، فلذلك قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وأن يبدا علم عائشة رضي الله عنها لأنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيتها قاعدا. ولكن كما قال حذيفة رضي الله عنه، وقلنا الصحابة كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فيروا ما لم ترى عائشة، يبقى هي لما تكلمت عن حدود علمها كما تراه في بيتها، أما في سفره فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة وكالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام. يبقى ده لبيان جواز البول من قيام، لكن أيضا مع احتراز الإنسان من رشاش البول، مع احتراز الإنسان أن يرد عليه رذاذ البول. وأيضا لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، إنه يعني كان متساهل والبول يرد رذاذ البول على بدنه أو على جسده ولا يبالي بذلك، على بدنه أو على ثوبه، فكان لا يبالي بذلك. يبقى البول من قيام جائز، ولكن مع احتراز الإنسان ألا يرد عليه رشاش أو رذاذ البول، فيبقى جواز هذا الأمر. ولكن الأولى هو البول من جلوس، هذا أسطر بالنسبة للإنسان وأأمن حتى لا يرد عليه رذاذ أو رشاش البول. ويعني كما مر البعض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا: يعني رأيتم أنه يبول كما تبول المرأة، المرأة دائما بتبول من جلوس، لا يصلح أن تبول قائمة. فلذلك قال البعض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول كما تبول المرأة، ولكن البول من قعود هو ده الأصل. وبال النبي صلى الله عليه وسلم من قيام لبيان جواز هذا الأمر. الشرب من جلوس هو الأصل، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز الشرب قائما، يبقى ده بيان للجواز، فلا نحول هذا الأمر هو أن يكون هو الأصل، لكن الأصل الشراب من جلوس مع بيان الجواز الشرب من قيام. الأصل كده البول من جلوس مع بيان جواز البول من قيام، فلا نحول ذلك الأمر أن يكون أصلا، لكن ده الأصل أساسا هو البول من جلوس أو الشرب من جلوس. وأن البول من جلوس بيبقى فيه أسطر للإنسان وكذلك أأمن حتى لا يرد عليه رشاش البول. ثم ذكر باب آخر، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. ذكر رواية أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، قال: فانتبثت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبي حتى فرغ. يبقى باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أبعد، يعني إذا أراد قضاء الحاجة الغائط كان يتوارى عن الناس، كان يأخذ مكانا بعيدا حتى يتوارى عن الناس، قلنا حتى لا يشم منه رائحة أو لا يسمع له صوت، وكذلك هذا هو الأستر. أما بالنسبة للبول فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة انتهى إلى صوت قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، قال: فانتبثت منه أي ابتعد عنه فأشار إليه فجئته فقمت على عند عقبي حتى فرغ. يبقى سطر النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. قلنا غير الغائط بيذهب ويبتعد عن المكان حتى يتوارى عن رؤية الناس ولقضاء الحاجة. قلنا يبقى ده حتى لا تظهر العورة لأحد ويستر العورة، وبالإضافة أيضا حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت. قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. يبقى عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه أن يقف خلفه حتى يستر النبي صلى الله عليه وسلم عند بوله. قال أيضا: باب البول عند سباطة قوم. قال: باب البول عند سباطة قوم. سباطة اللي هي المكان، مكان المزبلة التي يلقون فيها بما لا يحتاجون. قال: باب البول عند سباطة قوم. ثم ذكر أيضا قال: كان أبو موسى الأشعري، قال أبو وائل رحمه الله قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرد. فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يبقى ذكر هذه الترجمة باب البول عند سباطة قوم. ثم ذكر عن أبي وائل رحمه الله قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول، شدد في مسألة البول، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرد. يبقى لما كان البول بيقع على ثوب أحدهم كان يقوم بقرد هذا الجزء. يبقى تطهيره إزاي؟ تطهيره بأنه يقوم بقطع هذا الجزء الذي أصيب بالماء. لكن إحنا بالنسبة لنا كيف نطهر الثوب الذي وقع عليه البول؟ يبقى نقوم بغسله، يبقى نقوم بغسله. وكذلك أيضا في بعض الروايات كان إذا وقع رشاش البول على بدنه كان يقوم بقرد جلدي، كان يقوم بقرد جلدي، مش بيقوم بقرد الثوب فقط، في البعض قال يقوم بقرد الجلد، وده تطهير البول إذا وقع على بدنه أو وقع على ثوبه. ولكن الله تعالى خفف عنا فجعل طهارة الثوب الذي وقع عليه البول أن يكون بالغسل، يبقى يعود مرة ثانية إلى طهارته. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا صاب ثوب أحدهم قرد. فقال حذيفة رضي الله عنه: ليته أمسك، ليته أمسك عن هذا الكلام. المسألة ليس فيها تجديد، ولكن هي أيسر ما يكون أن نزيل ما وقع على البدن من نجاسة أو على ثوب بغسله بالماء. يبقى نقوم بصب الماء وغسله سواء كان الثوب أو البدن. لكن ده كانت طهارة البول إذا وقعت على ثوب أحدهم في بني إسرائيل أو على بدنه، كان يقوم بقرد الجلد الذي وقع عليه ذلك البول، ده تطهيره. وتطهير أيضا الثوب أن يقوم بقرده. ولذلك يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القوم الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل أمر من لم يعبد العجل بقتل هؤلاء، ثم تاب الله عز وجل عليهم ورفع ذلك الأمر. لذلك كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يبقى القصة أن القوم الذين عبدوا العجل ومن لم يعبد العجل أمر الله تعالى من لم يعبد العجل بقتل هؤلاء، دي توبتهم. يبقى دول اللي عبدوا العجل يتوبوا إزاي؟ يبقى تابوا بقتلهم، التوبة كانت بقتل هؤلاء، وبالتالي الذين لم يعبدوا العجل قاموا بقتل هؤلاء، دي التوبة كانت، وربنا سبحانه وتعالى فتاب عليهم، أي أنه يعني أمرهم بإمساك ذلك الأمر، يعني يقفوا عن التبديل. التوبة كانت التوبة على هؤلاء أن الله عز وجل أوقف تنفيذ ذلك الحكم بعدما نفذ في مجموعة كبيرة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الإصر والأغلال التي كانت على من سبقنا. قلنا الكلام ده عشان نعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا، هذه نعم من نعم رب سبحانه وتعالى. وإحنا كده في خواتيم سورة البقرة بنقرأ إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمن على ذلك الدعاء فرفع عنا الإصر سبحانه وتعالى. يبقى توبة هؤلاء كيف كانت؟ طب التوبة عندنا يبقى أنها أنت بتقلع عن الذنب وبتعزم على عدم العود وأيضا بتندم على ذلك، وبالتالي بيتوب ربنا سبحانه وتعالى على من تاب إليه. يبقى ده تخفيف، هذا تخفيف، احنا لابد أن احنا نعلم ذلك التخفيف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا يعني بنقرأ في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى جاءت الشريعة شريعة سمحة، يبقى الدين يسر، هذه التيسير. انظر بقى إلى يعني هذا الحكم كان على من سبقنا، يبقى كان فيه تجديد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خفف عنا هذه الأحكام في شريعتنا. لذلك هذه الشريعة من خصائصها أنها شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، شريعة رفع الحرج. فيبقى لذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان بيشدد في مسألة البول بناء على هذه القصة، ولكن الله تعالى يسر لنا هذا الأمر، فإن وقع البول على الثوب قلنا قمنا بغسله يعود إلى طهوريته، إذا وقع على البدن قمنا بغسل هذه الجزء الذي وقع عليه البول فعاد إلى طهوريته. لكن ده كان على بني إسرائيل كانوا يقومون بقرض ما وقع عليه ذلك البول. فنقول الحمد لله على يسر هذه الشريعة، الحمد لله على يسر هذه الشريعة. فالشاهد من ذلك كما قال حذيفة رضي الله عنه ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، فبال قائما. يبقى ذكرنا أن أبا ذر رضي الله عنه كان بيسمع الأمر في أوله ثم تأتي الرخص أو التخفيف فلا يسمع، فكان بيتمسك بالقول الأول. ولذلك ذكرنا أنه كان يرى الكنز، ما هو الكنز؟ يبقى كنز المال ما هو؟ المفاض عن الحاجة، مع أن الكنز هو المال الذي لم يخرج صاحب الزكاة عنه، يبقى ده هذا كنز. يبقى الذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز بيكون مال لم يخرج صاحبه الزكاة. عند أبي ذر رضي الله عنه هو المال الفائض عن حاجة الإنسان، المال الفائض عن حاجة الإنسان. لكن لنا ما ذكر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى طبعا التجديد ده مخالف للسنة، السنة جاءت بالتيسير. احنا رأينا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان عليهم في حال بول الأعرابي، يعني قال دعوه وأريق عليه ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى ما أيسر السنة، اليسر كله في اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد أن الآراء قد تكون مخالفة للسنة ولكن يضرب بها عرض الحائط، لا قيمة لرأي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب غسل الدم، وذكر في رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحط ثم تقرص بالماء وتنضحه وتصلي فيه. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة اصطحات فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت. يبدأ رواية رواها هشام بن عروة عن أبي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة اصطحات فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. بيتكلم على غسل الدم إذا وقع في الثوب، وكما يعني ذكرت أسماء رضي الله عنها جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت إحدانا تحيض في الثوب، ويعني نقول كان شظف عيش وقلة ما عندهم من الثياب والمتاع، يبقى المرأة كان لها ثوب واحد فإذا حاضت يبقى تسربت الدماء ثم وقعت على ثوبها ماذا تصنع؟ يبقى ليس عندها إلا ثوب واحد، هنا ده شظف عيش الصحابة وقلة المتاع وقلة أيضا يعني رغبة الصحابة في الدنيا. فرأيت إحدانا تحيض في الثوب، مش بتحيض في الثوب معناها يعني بتترك الدماء تنزل هكذا، ولكن بتتسلى تسرب الدماء حتى تصيب الثوب. فكيف تصنع ترى كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. يبقى ايه المطلوب؟ يبقى تحطه تشيل اثر ذلك الدم ثم تقرصه، يبقى تدلك بعضه ببعض قلنا حتى يعني يبقى قابل للماء حتى يزيل الدماء التي شرب بها الثوب ثم تنضحه. النضح هنا معناها اي تغسله بالماء، كلمه النضح دي يبقى نفهم معناها من سياق الجمله، يعني النضح ده اما ان هو قطرات من ماء يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امراه قامت من ليلها ثم صلت ما شاء الله لها ان تصلي ثم أيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجه ماء. يبقى النضح ده معناه يبقى قطرات ماء، مش هيبقى صب ماء. يبقى رحم الله امرأة قامت من ليلها فصلت لله ما شاء الله أن تصلي ثم أيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء. ورحم الله رجلا قام من ليله فصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أيقظ أهله فإن أبت عليه نضح في وجه الماء. يبقى النضح هنا يفهم الرواية أن هي قطرات من الماء يبقى ترش على وجهه أو على وجهها، لكن كلمة النضح يبقى لفظة مشتركة، ممكن تأتي بمعنى صب الماء، ممكن تأتي بمعنى رش قطرات من الماء. ده يفهم من خلال الرواية. وبالتالي لما مر علينا باب بول الصبيان وأن النبي صلى الله عليه وسلم نضح على ذلك البول الذي باله ذلك الصبي على في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في حجره صب عليه أو نضع عليه الماء، نضح يبقى صبه. هنا كذلك أيضا قال ثم تنضحه، النضح هنا بمعناها الغسل، يبقى الغسل بالماء وتصلي فيه. قلنا لأن طبعا النجاسة لما بتقع على ثوب يبقى لا يصلح إلا أن تغسل، فإن قال ننضحه بالماء يعني معناها نغسله بالماء وتصلي فيه. طبعا لما الثوب يتشرب بالدماء فعلى ذلك أثر الدم لا يزال من غسلة واحدة، لكن هي غسلت يبقى أزالت عين النجاسة، وبالتالي بتقرصه وبعد ذلك بتنضحه بالماء تغسله، قد يتبقى الأثر. قال لا يضرك الأثر، لا يضرك الأثر. يبقى نقول أن أثر الدماء دي قد يزال بعد أكثر من غسلة، فهي قامت بغسله يعني قامت بغسله، ما تبقى من أثر يعفى عنه لأنه في صعوبة في إزالته من الغسلة الواحدة، فتصلي فيه. قال تصلي فيه عند ذلك. أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة اصطحات فلا أطهر. والمصطحات دي يبقى نزول الدم في غير عادتها، يبقى الحيض ده يطلق عليه العادة، عادة المرأة، نقول عادة المرأة أنها اعتادت أن ينزل منها دماء الحيض في هذا التوقيت، يبقى دي عادة المرأة، يبقى ده الحيض. الاستحاضة يبقى لما بينزل الماء الدم في غير ميعاد هذه المرأة، أو يكون غالب نزول الدم أو ينزل الدم في غالب أيامها في غالب شهرها فلا أطهر، يعني معناها أن الدماء كانت متصلة، الدماء كانت متصلة. أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدع الصلاة، أمرها ألا تدع الصلاة، وقال إنما ذلك عرق، يبقى ده نسف، يبقى ده نزيف، ولكنه ليس بحيض. المرأة ساعات بتظن أن كل دماء نزلت من فرجها بيعد حيضا، قل لا، لو كانت وافقت وقت عادة يبقى ده حيض، قد لا توافق وقت عادة، فعلى ذلك هذا نزيف أو استحاضة، يبقى دي استحاضة. قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، لما يأتي الوقت المعتاد اللي هي عارفاه تدع الصلاة عند ذلك. يبقى لو كانت امرأة بتنزف أو ينزل الدماء من فرجها طيلة الشهر، يبقى الشهر بأكمله ماذا تصنع؟ يبقى كيف تتعامل مع هذه الدماء؟ يبقى عند ذلك لو كان لها ميعاد بتعلم نزول دم الحيض فيه، يبقى أول ما يأتي الميعاد ده يبقى تدع الصلاة، يبقى تدع الصلاة. وإذا انتهت هذه المدة اغتسلت وبدأت تستقبل الصلاة. فلذلك قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. تدبر إزاي؟ ده هي كانت عارفها لما بتقبل بتقبل بالسيلان، ولما بتدبر الحيضة بانقطاع الدماء، أما الآن فالدماء بتنزل معها في غالب الشهر، كيف تصنع؟ يبقى تدع الصلاة طيلة هذه الفترة؟ قال لا لا، إنما ذلك عرق ليس بحيض. طب إيه المطلوب؟ إذا جاء الميعاد الذي تعرفه في نزول الحيض قبل أن تستحاض يبقى تقطع الصلاة. إذا أدبرت الحيضة يبقى أدبرت الحيضة عند الدماء ما زالت نازلة تنزل، يبقى يأتي التوقيت الذي كانت تعلم أن الدماء تنقطع فيه، يبقى تتعامل الحيضة الآن انتهت فتغتسل مع نزول الدماء منها، يبقى الدم بعد ذلك ده دم حيض، دم استحاضة وليس بدم حيض، يبقى ده دم فاسد اللي هو نقول عنه نزيف، يبقى ده دم نزيف. طبعا النزف كده يبقى على ذلك حكمه ليس بحكم الحيض، فالحيض تنقطع عن الصلاة وتنقطع عن الصيام، ولا يجوز للرجل أن ينكح المرأة عند ذلك، يستمتع بها في غير موضع الولد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مضت فترة مدة الحيض يبقى تغتسل وتصلي وتصوم، وللرجل أيضا يباشر المرأة عند ذلك، يباشر المرأة عند ذلك. قال ثم صلي، قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة. بين في المسألة أن دي صاحبة عذر، لا ينقطع ذلك العذر، ففي الحالة دي تتوضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت، يبقى تتوضأ لكل صلاة فريضة، يبقى جاء وقت الظهر يبقى تتوضأ، ولا تتوضأ قبل دخول الوقت ولكنها تتوضأ بعد دخول الوقت، وإن يبقى ده من أصحاب الأعذار. ده بيقاس عليه بقى سلس البول، بيقاس عليه انفلات الريح، يبقى في إنسان بينفلت منه الريح يعني دوما، يبقى ده من أصحاب الأعذار. أقول كيف يصلي وكيف يتوضأ؟ يبقى لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويصلي، وطالما لم يأتي بناقض آخر غير ذلك حتى الوقت التالي، يبقى أول ما يدخل الوقت التالي يبقى عليه أن هو يتوضأ مرة ثانية. سلس البول كذلك، برضك المرأة المستحاضة كذلك، يبقى دول أصحاب أعذار. صاحب العذر لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، ولا يجزئ أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، وبالتالي على ذلك قال حتى جاء ذلك الوقت. يبقى صاحب العذر يتوضأ لكل صلاة، يبقى لما بيدخل وقت الصلاة يبقى بتقوم بتطهير ذلك الموطن وتطهير الثوب ثم تصلي ولا تبالي بما ينزل بعد وضوئها. شيء سلس البول برضك يبقى بعد دخول الوقت بيبدأ يتطهر، يغسل ذلك الموضع وكذلك يغسل ذلك الثوب، وبالتالي على ذلك يصلي ولا يبالي بما ينزل من ذلك البول. انفلات الريح كذلك، يبقى انفلات الريح كذلك، قلنا نشوف سلس البول يبقى على ذلك يبقى يتطهر لما يدخل وقت الصلاة ويتوضأ ولا يبالي بما ينزل، مع ان ده نجاسات، وفي نفس الوقت ده ناخد بناخد الوضوء اي خارج من السبيلين، لكن ده صاحب عذر لا يقوى على دفعه، لا يقوى على دفعه، ودايما الواجب بيسقط بالعذر وعدم المقدرة، لذلك احنا دايما بنقرأ عند الفقهاء اجتناب النجاسة مع القدرة، يعني يقولش اجتناب النجاسة فقط، اجتناب النجاسة مع القدرة، لان في الحالات دي حالة يعجز فيها الانسان ان يدفع هذه الامور. فالشاهد من ذلك قال باب غسل الدم، باب غسل الدم يبقى فاغسلي عنك الدم، وكذلك قال تحط ثم تقرصه بالماء وتنضحه، يبقى الثوب لما يصاب بالدماء يبقى نقوم عند ذلك بغسله، ولو تبقى أثر لا يضر ذلك الأثر بعد الغسل. قلنا لأن أثر الدماء قد لا تزال من الغسلة الواحدة، ولكن مع تكرار الغسل بيزال أثر ذلك الدم. ثم ذكر باب آخر، وباب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، قال باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن سليمان بن يسار رحمه الله قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوب بقع الماء. فقال الإمام البخاري باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة وغسل ما يصيب من المرأة. الغسل المني من الثوب تنزها، يعني ليس لنجاسة المني، ولكن غالب القول أن المني طاهر، أن المني طاهر. لكن يا ترى لماذا تغسل عائشة رضي الله عنها ذلك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن لما يكون المني رطب له رائحة، يعني له رائحة كريهة، فهي تقوم بقطع هذه الرائحة فتغسل هذا الموضع تنزها، قلنا حتى تنقطع هذه الرائحة. لو كان يابسا يبقى لو نشف كانت تقوم بفركه، كانت تقوم بفركه. لو كان المني نجسا يبقى لا يصلح إلا أن يغسل بالماء رطبا كان أو يابسا، لكن لما تقوم بفركه يابسا يبقى حتى تزيل ذلك الأثر، لكن لو كان نجسا لا يصلح الفرك. من زي بالضبط كده وقع بول على ثوب الإنسان فبيغسله، طب لو جف ذلك البول يغسله، الثوب متشرب الآن بالنجاسة، يبقى مش معنى كده ان هو جف اصبح طاهرا، لا ما زال نجسا لان الثوب قد تشرب ذلك البول حتى جف او يبس، يبقى على ذلك يبقى هذا ثوب نجس، يبقى يطهر بغسله سواء كان البول رطب او كان ايه جف ذلك البول في الثوب. وكذلك لو كان المني نجسا يبقى لا يصلح الفرق فقط، ولكن الفرق ده لإزالة الأثر المتبقي. قلنا على ذلك لو كان رطبا كانت تقوم بغسله تنزها لقطع الرائحة، لأن المني في حال وهو رطب كده له رائحة نفاذة، رائحة نفاذة، فتقوم بقطع هذه الرائحة. فكانت عائشة رضي الله عنها تغسل ذلك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رطبا، وكانت تقوم بفركه لو كان يابسا. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. فتقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. يبقى من أثر غسل ذلك المني، من أثر غسل ذلك المني. قلنا الفرك لما بيكون يبس ذلك في الثوب، جف في الثوب، يبقى تقوم بفركه. والفرك ده ليس وسيلة من وسائل التطهير، ليست وسيلة، يبقى نقول استعمال الماء وكذلك دلك النعال، يبقى دلك النعال دي وسيلة من وسائل طهارة النعل، لكن الفرك ليست من الوسائل المعتمدة، وبالتالي يبقى فرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على طهارته، دلالة على طهارته. وغسل ما يصيب من المرأة، غسل ما يصيب من المرأة، قلنا ممكن ذلك الرجل لما يجامع المرأة فقد يختلط ماء المرأة مع ماء الرجل، أو أنها يعني الرجل يحمل بعض رطوبات فرج المرأة، لكن أصلا رطوبات فرج المرأة طاهرة، يبقى نقول إفرازات المرأة دايما كده بينزل منها إفرازات. إيه حكم الإفرازات ده؟ هي يبقى لو قلنا ناقضة الوضوء لكنها طاهرة، أي أن المرأة لا يجب عليها غسل الثوب الذي وقع عليه هذه الرطوبات، إفرازات، يبقى الفضلات دي طاهرة وليست بنجسة. فالغسل هنا من أجل التنزه كما تقوم به عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر باب آخر: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، قال أثر الغسل يعني. قال في رواية عن عمرو بن ميمون قال: سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الصلاة وأثر الغسل فيه، أي بقع الماء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، ده من أثر الغسل يعني، هذا من أثر غسل الثوب. يبقى المياه دهيت أو هذا الثوب مبتل من إيه؟ كأثر لغسل المني من الثوب، فتبقى ذلك الأثر أثر الماء. وطبعا هو خلاص حدث به الطهارة، يعني نقول لو وقع بول على مثلا ثياب الإنسان وغسل هذا الجزء الذي وقع عنه عليه البول يبقى يطهر، لأن الماء في الغسل كده تأخذ ذلك البول ثم يعني تأخذ ذلك البول الذي في الثوب وترحل به، يتبقى أثر ذلك البلل. البلل ده من أثر إيه؟ أثر غسل ذلك الثوب من النجاسة من البول، أو أثر غسل المني من الثوب، يبقى بيتبقى الأثر، يبقى ده أثر بلل من إيه؟ نقول إما من غسل المني أو من غسل إيه؟ يعني هذا البول الذي وقع على الثوب، يبقى لو وقع البول على الثوب قمنا بغسله، وبالتالي الماء بتأخذ ذلك البول ثم بتبتعد أو ترحل عن الثوب، ويتبقى أثر ذلك الغسل في الثوب، يبقى الأثر لا يضر، هذا أثر لا يضر. ثم ذكر باب آخر وباب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها، قال: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابدها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال هنا وثم سواء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاكتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثرهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابد الغنم، فلذلك قال: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها. يبقى أبوال الإبل وأبوال الدواب وأبوال أيضا الغنم ومرابدها اللي هي الأماكن التي تبيت فيها الغنم أو هذه الأنعام، مرابد اللي هي الحظيرة، يبقى حظيرة الأغنام أو حظيرة البقر أو حظيرة الأنعام دي بصفة عامة، يا ترى ما حكم الصلاة فيها؟ قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه. يبقى أبو موسى لما كان والي على الكوفة رضي الله عنه كان بيصلي في مكان، هذا دار البريد ده مكان، والسرقين اللي هو الزبل أو اللي هو الروس بتاع هذه البهائم، والبرية إلى جنبه يعني الصحراء إلى جنبه. لو كان هذا يعني ممنوع يبقى معناها أن كان يصلي في هذا المكان الآخر طاهر، لكنه قال ها هنا وثم سواء. الصلاة في البرية اللي هي المكان ده الذي ليس فيه أثر لهذه الدوام حاله كحال هذا المكان اللي هو فيه الزبل أو روث هذه الدوام، فكان يصلي في ذلك ويقول هي هذه البرية وهذا المكان سواء، يعني سواء في الصلاة، وبالتالي يبقى ده مكان يصلح للصلاة. وذكر أيضا هذه رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاكتووا المدينة، ما جاءوا كده وجو المدينة يعني لم يتحملوا جو المدينة، أصيبوا بمرض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح، يبقى أن يخرجوا إلى الراعي ومعه إبل الصدقة وأيضا إبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم برعايتها، قال: وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. بدأ الشاهد طبعا هنا يعني ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، لما أمرهم بشرب البول دلالة على طهارة هذا البول، لو كان نجسا ما كان يجوز، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، يبقى دلالة على طهارة أبوال الإبل وطهارة أبوال مأكول اللحم، وأن يشربوا من ألبانها. فانطلقوا، فلما صحوا يبقى لما شربوا من أبوالها وألبانها يبقى عند ذلك صحوا بعدما كانوا يعني مرضى، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. يبقى أول ما فعلوا يبقى قاموا بقتل الراعي، وكذلك قاموا بأخذ تلك النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وصمرت أعينهم وألقوا في الحرة، يبقى ألقوا كده في مكان يعني به حجارة في حرارة الشمس، ويستسقون فلا يسقون، يطلبوا الماء من العطش فعلى ذلك لا يقدم له، وده حال دايما المرتد. يبقى المرتد نقول بذل الماء للكافر، يعني بذل الماء للكافر يبقى ده للكافر الأصلي، لكن المرتد يبقى يمنع عنه الطعام والشراب، يمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت. يعني لو كان المنع ده هيموت بسبب، يمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت، ده المرتد حكم المرتد. لكن الكافر الأصلي يبقى يبذل له ذلك الماء. يبقى لو ده راجل نصراني وكان عطشان ومعك ماء لا يصلح إلا الوضوء، فعند ذلك تدفع له الماء وتتيمم، يعني ده بديل عدم وجود الماء. طب لو كان نصراني وأسلم ثم ارتد مرة ثانية نقول أصبح ده مرتد، يبقى لا يجوز أن نقدم له طعاما ولا ماء، يعني مهما كان عطش هذا الإنسان، لأن ده مهدور الدم، يعني ده مهدور الدم، غير نقول ده كافر أصلي، يعني كافر لما يدخل الإسلام ثم ارتد. يبقى لو دخل الإسلام مرتد عاد مرة ثانية إلى دينه يبقى ده حكم مرتد، حكم مرتد يمنع عنه الماء والطعام، يمنع عنه. فلذلك قال يستسقون فلا يسقون، طلبوا الماء فلا يسقون فلا يقدم لهم الماء، يبقى ده حكم المرتد. لكن يبقى فرق الشارع ما بين الكافر الأصلي والكافر اللي هو مرتد. يبقى دخل الإسلام لا يجوز الخروج منه مرة ثانية، ولا يجوز أنه حتى يعود إلى ملته الأولى خلاص، فإن عاد يبقى أصبح حكم إيه؟ المرتد. من بدل دينه فاقتلوه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، يبقى حكم القتل، يبقى ده مهدور الدم وبالتالي يمنع عنه الطعام والشراب. قال فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وصمرت أعينهم وألقوا في الحرة، يبقى ده مكان به حجارة سوداء، يبقى على ذلك حرارة شديدة للشمس، ويستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فلا سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، يبقى ليه الحكم ده طبق عليهم؟ لأنهم كفروا بعد إيمانهم، أدي الردة، وسرقوا كذلك وقتلوا الراعي، يبقى قتلوا الراعي واستاقوا النعم وحاربوا الله ورسوله، وده طبعا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفم من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى ده حد الحرابة، ده حد الحرابة، والإمام له أن يتخير الوسيلة تعامل من خلالها مع هؤلاء، هل يطرى بالنفي، هل بالقتل، هل يطرى بقطع اليد والرجل من خلاف، كل ذلك حسب ما يراه الإمام من مصلحة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى حكم عليهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد طبعا رواية أن يشربوا من أبوالها وألبانها، يبقى يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل، فدل ذلك على طهارة بول مأكول اللحم، دل ذلك على طهارة بول مأكول اللحم. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، يبقى ده المكان اللي هي بتمكث فيه الغنم، وبالتالي ده لا يخلو أبدا من بول أو روث هذه الأغنام، وكان يصلي في ذلك الموطن، دلالة على طهارة بول وروث مأكول اللحم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وأنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. يبقى قال لا. قلنا لماذا؟ يبقى صيانة للإنسان. قلنا لأن هذه الإبل قد تقوم بقتل ذلك الإنسان، يعني تقوم بقتل ذلك الإنسان غير الغنم، غير الغنم. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حتى هذه النعم لها أثر على الراعي، لها أثر على الراعي. يبقى ذكر كده أن هتجد الرفق والرحمة كده والشفقة في أهل الغنم. طب أهل الإبل هتجد منهم القسوة، يبقى القسوة كده موجودة. قلنا أنا بتعامل مع الإبل، وهذا الإبل بتبقى غير الغنم، فتجد الرأفة واللين في أهل الغنم، أما تجد القسوة في أهل البعير، أهل الإبل. فلذلك نقول أن مهنة الإنسان لها أثر عليه، لها أثر على سلوكيات الإنسان، لها أثر على سلوكيات الإنسان. فلما أمرهم الشاب من أبو وليها والبنيها دل ذلك على طهارة مأكل اللحم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم دل ذلك على أن بول وروث مأكل اللحم طاهر، طاهر وليس بنجس. ثم ذكر باب آخر، وباب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. ما يقع من النجاسات في السمن والماء، كيف نصنع إن وقعت فأرة في ماء أو في سمن ثم ماتت؟ يبقى يا ترى في الحالة دي هي طاهرة حال الحياة، لكن لما ماتت يبقى تنجست، هل يبقى تنجس الشيء الذي وقعت فيه أم لا؟ قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري رحمه الله لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. ثم ذكر رواية عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. يقول في ذلك كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، كل جرح يعني، يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ما يقع من نجاسات في السمن والماء، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.